رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني، إن كنت مشفقة علي دعيني، ما زال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذن في الحب غير أميني، لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسيني. لما سمعت بذكر يومهم الذي في كربلاء جرى ألفت شجوني، غوتاه من ذكراك وقعة كربلاء. يا أم كل حزينة وحزيني، لاقى الحسين بك المنون، فليتني لاقيت فيك عن الحسين منوني. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. في يوم ألقى للمهالك نفسه، كيما تكون وقاية للدين. وبيوم قال لنفسه من بعد ما أتى بها حق المعالي، هوني هوني، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذي، هذا دمي فلتر وصادية الرضا منه، وهذا للرماح والدي. هذه رجالي في رضاك يا الله، هذه رجالي في رضاك ذبائح، اي ما بين مقتول وبين طعيم. خذها إليك هدية ترضى بها يا ربي، أنت وليها من دوي. رأسي وأرأس أسرتي مع إخوتي، رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي. تهدى لباغ في الظلال مبيعيني، وإليك أشكو خالقي من عصبة جحدوا مقامي بعدما عرفوا ماء الفرات محلل لوحوش، وانا الذي عن ورده منعه بعد استووا مع تبا عبد الله ذبحوا رضيعي فوق صدري ضامعا وبقتلهم قد فجعوا سفكوا دمي ظلما ولما يشفهم حتى بجرد الخيل قد سحقوا لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريق شارك. بارك الله فيك ليلة عاشوراء الله يكتبك من أنصار الحسين. تممت واصل ترايب والدمع قدمت واصل ترايب والدمع يا مني يسيم كم قضيت وكم ولد لي قضى قبل ذبيح واحد يضل عالشريعة واحد احمل جثته شيعتي واللي كسر ضري ونحل من القوى وحدة على النار لما انطايح شيال اللواء وصلت يما ولقيت شفوفة وبخة سوايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. الله يجزيكم بالخير يا إخوان. فتقوموا قاعدة شوية تفضلوا إلى الأمام، مجال أكو هنا الأخوة قاعدين هناك بالبرد. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. قوم بعد عيني قطع أعصابك شوية، ريح أعصابك، تفضل لقدام، تفضلوا إلى الأمام، أكو مجال، أكو مجال، تفضلوا. صلوا على محمد وآل محمد. خطب سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في طريقه إلى كربلاء، قال: أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخلا ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان أي بنو أمية وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا حق من غير. إذا درسنا حالة الناس في أيام الحسين سلام الله عليه وجدنا أن الحكم الأموي بقيادة معاوية سخر مجموعة من الشخصيات التي لها اسم إسلامي وقسم من الصحابة واشترى ضمائرهم وبذل لهم الأموال وطلب منهم أن يضعوا الأحاديث الكاذبة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله لدعم الحكم الأموي الظالم. طبعا احنا ما نريد نتحدث الآن عن أنواع من الأحاديث التي وضعت في إيعاز من معاوية في مدح الصحابة حتى يخلق لهم كيان مقابل كيان أهل البيت أو في ذم أهل البيت خصوصا الأحاديث الفضائلية المناقبية، لكن الأحاديث اللي تخص الحكم راد يذلل الناس للحكم الأموي الطاغوتي باسم الدين، راد يخدر الناس عن النهضة عن الثورة حتى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن عن طريق التضليل الديني. ولهذا تلاحظ أنت أحاديث كثيرة موجودة في الصحاح وفي كتب أخرى من كتب المسلمين اللي يشم منها رائحة تخدير المجتمع وتطويع المجتمع وإسكات المجتمع عن الاعتراض على ظلم بني أمية حكام بني أمية، وكأن القضية قضية جبرية والناس مجبرون على أن يقبلوا بالحكم الأموي الطاغوتي وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سلطهم على الناس وأنه يجب على الناس أن يصبروا على ظلمهم ولا يتكلمون ولا يحدثون شيئا ولا يتحركون ضدهم حتى لا يجوز لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر شيء من هذا القبيل ضد بني أمية. أنا أذكر لك كم حديث من ذني حتى تعرف على أنه الجماعة شلون تخدرت أعصابهم ويشوفون إذا تحركوا ضد بني أمية يتحركون ضد قضاء الله وقدره وحكم الله وعدله. يقول بعض هذه الأحاديث طبعا نسبوها إلى رسول الله والنبي بريء منها، من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية تكن القلب يعني ولا ينزعن يدا من طاعة. ما يجوز ينزع يد من طاعة يتمرد عليهم وبقلبه ينكر المنكر. بس في حديث آخر يقول لا تسبوا الولاة فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم بالصبر، فإنما هم نقمة الله ينتقم بها ممن يشاء، فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب، واستقبلوها بالاستتانة والتضرع. شلون تقدير هذا أعصاب؟ إلى الآن عقليات الربع هكذا. إلى الآن أمير المؤمنين المظلوم يزيد مظلوم فاجرا يطلع كتاب المظلوم صدق مع المقابر الجماعية مع المظلوم، لأن ما دام حاكم الله مسلط بعد، ظل الله في الأرض حجة الله ما دام مسلط من قبل الله ما يجوز لك تحكي شيء. شلون استعمار ديني هذا؟ بالله عليك إذا واحد غير مسلم يجي يدرس هالعقلية هذه شو يقول؟ إسلام دين عدل؟ الأنبياء جاءوا من أجل الظلم؟ النبي هالأحاديث هذه مكذوبة طبعا عليه، أنه قالها كل شنو حتى الناس يخضعون للظالم ولا يتحركون ولا يفعلوا شيء أكثر من هذا. الفتوى مالتهم تجب طاعته حكام بني أمية وإن جاروا وإن ظلموا، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وإن فسق وإن ظلم. شو من استعمار هذا؟ استعمار باسم الدين، تضليل ديني. جاء في الله تعالى يستنكر الظلم والظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، يشدد النكير على الظالمين. إيش قد آيات بينات ضد الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق، وكثير من الآيات اللي تتحدث عن سوء عاقبتهم يوم القيامة، وأحاديث النبي، الحديث النبوي المعروف هذا كلهم يروه كل المسلمين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. زين هذا شلون تخليه يدنيك الروايات على أنه تجب طاعتهم وما يجوز الخلاف عليهم؟ لما تجي إلى الآيات البينات اللي تأمر الناس بالأمر بالمعروف، أن تكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لازم الأمة تأمر بالمعروف. النبي يقول إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أمر بالمعروف واجب على الكل. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا المنكر ينقسم إلى قسمين، أكو منكر عادي ينحسب أشياء جزئية ما يضرب أصول الدين، ما يضرب جذور الدين، ما يريد يغير معالم الدين، يعني واحد ما يصلي أو يتهاون بصلاته، واحد مثلا يشرب خمرة كذا بين الناس. هذا طبعا الشروط اللي يذكروها بالنسبة إلى الأمر بالمعروف أنه من الأسهل إلى الأصعب، من اللين إلى القوة. ما يجوز لك إذا حشاية واحدة تكلمه ويستحي من عندك ويتراجع، ما يجوز لك تشدد عليه. هذا اللي معروف على أنه 4-5 شروط يذكروها، من جملتها التأثير، من جملتها لا يحصل ضرر إلى آخره. لكن أكو هذا القسم اللي ذكر النبي، ما دعا يجي من القوة إلى الضعف، يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال أول بقلبه بعدين بلسانه بعدين بيده، لا قال فليغيره بيده، يعني بالسلاح سيف. هذا منه؟ هذا اللي يريد يقضي على جذور الدين، هذا اللي يريد يحرف الإسلام، هذا اللي يحارب حدود الله، هذا يريد ينشر الفسق والفجور في الناس. هذا لازم الأمة تقف هنا جهاد. هنا من جملة مواقع الجهاد وأماكن الجهاد الداخلي في الداخل الإسلامي هذا المكان. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عند خطبة يقول أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وذيت بالصغار والقمع. وين؟ ويا المشركين؟ لا. ويا الكفار؟ لا. ويا نفس الجماعة اللي تمردوا على إمام زمانهم وعلى الحكم العادل للإمام علي وأرادوا أن يفتكوا في الأمة ويسيطروا عليها ويتطاولوا عليها داخل. إذن تعرف عظمة الحسين، يعني أنت من هالأحاديث الكاذبة اللي تقراها تعرف على أن الناس شلون تخدرت. ولذلك استعمل معاوية الظلم، الجور، التجويع، إرهاب، تعذيب، قتل، ولا أحد يتنفس. هذا قضاء الله وقدره، وهذا مسلط من قبل الله علينا، وشي ما يجوز الواحد أن يتكلم بشيء. فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب، واستقبلوها بالاستكانة والتضرع. يعني مد رقبتك خلي يضربوك عجول، قد ما تتحمل يضربوك، ياخذون اموالك وياخذون دينك وكذا، انت كنت صبر. غير بلاء هذا، غير بلاء، غير بلاء هذا الفكر، هذا الفكر الاستعماري، هذا الفكر الدكتاتوري اللي جابوه باسم الاسلام، ولا يزال باسم الاسلام موجود، لا يزال، لا تزال بعض الاحاديث يمشون عليها، هاي الاحاديث المكذوبه، ولذلك يكفرون الغير. فإنك تحكي عن معاوية أنت كافر، تحكي على معاوية. فإنك تحكي على الظالمين من بني أمية وبني العباس أنت كافر، أنت ما مطيع لله تعالى، خارج على حدود الله تعالى. ذول خلفاء الله في الأرض، هم هم قاموا يطاولون. أول كانوا يقولون خليفة رسول الله، بعدين لا، قلت هاي وخرها، قال خليفة الله، خليفة الله، الله معينه، ها؟ ويوصل، توصل الوقاحة بيهم إلى درجة أنه معاوية يقول المال مال الله وأنا خليفة الله، والله يملك الأموال فأنا خليفته، من شئت أعطيت ومن شئت منعت، ما لحق واحد يحكي شيء، أنا أمن عليه أنطيك كيف، كأنه إنسان معصوم. الأمر الإلهي هناك هو اللي يحركه، وهنا يشتغل معه. زين، حجاج بن يوسف الثقفي طلع لفت فكرة جديدة، واستأنس عبد الملك بن مروان على هالفكرة، قال قلوا لهم للناس نشروها هذه، فرح بيها. شنو يا بالابتكار؟ فاليوم خطب خطبة وقال يا ناس، أيها المسلمون، خليفة أحدكم خير أم رسوله؟ خليفة يعني خليه بمكانه لما يروح يمثله، بينما رسوله يجيب له رسالة بريد. ايش قالوا؟ قالوا طبعا الخليفة أفضل. قال رسول الله، شو تقولون محمد شنو شغله؟ رسول الله، رسول صاحب رسالة، جايب له بريد، جاب بريد. وعبد الملك بن مروان خليفة الله، فلازم تطيعون خليفة الله، مطلق رسول، بريد هذا جايب له رسالة، شايف أنت؟ ثم التفت إليهم، اسمع الوقاحة مالك، قال ما بال هؤلاء يطوفون حول رمة بالية. يظهر ذاك اليوم ماكو من ذول السلفيين حتى يمنعوهم، وإنما كانوا يدورون يطوفون دائر مدائر، وهذا كلام قاعد يقول، هذا التاريخ موجود، يعني يطوفون حول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم لا يطوفوا حول قبر الخليفة عبد الملك بن مروان، فليروحون هناك يطوفون على كعبة، هاي هذه الكعبة، يجون يطوفون على قبر رسول الله، شنو معنى؟ شوف شلون غسيل دماغ للمسلمين، شوف شلون تخدير الأعصاب، شلون إهانة للإسلام، إهانة للدين، إهانة للعدالة. هذا الإسلام الذي بشر به آدم ونوح وعيسى وموسى وخبصين أرواحه مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد حتى يسلم الدين كله إلى يزيد ويقول هذا ممثل رسول الله وهذا خليفة الله في الأرض، العقلية هذه؟ لو ما ثورة الحسين، اسمعني، لو ما ثورة الحسين لما بقي من الإسلام شيء، لما بقي من الدين شيء. نفس الطريقة اللي صارت عند المسيحية واليهودية، شوف الآن كل شيء عندهم حلال، أغلب الأشياء عندهم حلال، شرب الخمر حلال لأن جابهم روايات كاذبة لبوها على قلب نبي الله عيسى أنه كان يشرب الخمر ويصنع الخمر وأمثال هالكلمات هذه، ثم الأمور الأخرى. ولذلك تشوف الآن حتى في الكنيسة، الربع اسمع الأخبار، حتى في الكنيسة هذول اللي يتزوجون جنس واحد، ولد من ولد، رجل من رجل، مرة من مرة، يجون الشيخ الله يحفظه مات، وهذا هم يمثل النبي مسيح عيسى بن مريم، فيعقد بيناتهم شماله. لكان القضية نفسها تصير عندنا، يعني ما يبقى شيء من الإسلام، لأن بعد 50 سنة من وفاة النبي، النبي سنة 11 توفى، سنة 61 قضية الحسين، 50 سنة، نصف قرن تمر، وهالشكل غسيل دماغ صار عند الناس. إذا 500 سنة مرت شلون؟ إذا 1000 سنة مرت شلون؟ شلون؟ ثم ذولا أي واحد يحاكم، لو يقولون بس هذا الحاكم يحكم ويروح، أنت لا تشوف اليوم، الأيام الدين غير والحكم غير. لكن ذاك اليوم هو الحاكم، هو مرجع دين، فالناس شو عرفها؟ شو بدري يقول هذا شيخ يزيد أمير المؤمنين وعمام تشكورات؟ ذاك اليوم ما أفندي كان الرجال، ولا لابس حقان، وإنما عمامة وجبة، ويجي الله أكبر ويصلي للناس، صلاة صلي صلي وتوكل يصلي، عبد الملك، كلهم كانوا يصلون ويخطبون خطبة الجمعة وخطبة العيدين وصلاة وخطب، إلى اتقوا الله اتقوا الله إلى آخره. كل هذا الحشي هذا كان حد اللي نشوفهم اليوم. زين، فمعناه الناس يقول هذا ممثل رسول الله، هذا ممثل الإسلام، هذا يقال له أمير المؤمنين، لا يسموه رئيس جمهورية ولا رئيس كذا ولا ملك، هذا أمير المؤمنين. فإذن الأعمال اللي يسويها الصحيحة، إذا يشرب الخمرة يقتضش الخمرة جائزة. أنا أعرف حكم الشرع أحسن من هذا أمير المؤمنين. ولذلك الفسق والفجور وخروج على حدود الله كله ينتشر، كله ينتشر. من اللي وقف في وجه هذا الانحراف الشديد؟ لو باقي القضية إلى سنوات بعد ولا كان ممكن إصلاح، لو 1,000,000 نفر ينقتلون ما يلهم تأثير في الأمة. لكن الحسين لا، شخصية عظيمة، سيد شباب أهل الجنة، الناس رأت رسول الله يقبله، يضعه على صدره، يحمله على منكبه، يقول حسين مني وأنا من حسين، حسين سبط من الأسباط، ثم هو ابن ابنته وقرة عينه، وهو صحابي وهو قرابة وهو ابن الرسول ومن أصحاب الكساء والآيات اللي نازلة، آية التطهير وآيات أخرى كلها تشمل الحسين عليه السلام، أحاديث أهل البيت، أحاديث الرسول تشمل. فهل شخصية العظيمة قدرت توقف في وجه هذا الانحراف وهذا الباطل؟ يعني أنت شوف الناس، شوف الناس إلى أي درجة أمورهم تدهورت، بحيث علي بن أبي طالب سيد الوصيين وإمام المتقين الذي بنى الإسلام بسيفه وجهاده ومواقفه يسب على المنابر علنا في المجتمع الإسلامي، صحابة الرسول موجودين ويسمعون كلام، يسمعون كلام النبي في حق علي، أنا مدينة العلم علي بابها، علي مني وأنا من علي، علي ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، هذا كله يسمعوه، ومع هذا الحاكم الأموي يأمر بسب الإمام على المنابر. هل شنو؟ وعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعوادها. بس أنت تشوف المجتمع الإسلامي اليوم مع أنه مو هذا بعود ملتزم بدينه، لأن الويل اليوم وين ذاك اليوم والصحابة وجماعة وكذا ملتزمين من دينهم أكثر. زين، مع هذا شوف شلون جوش صارت، شلون غيرتهم تحركت، لأنه بعض الصحف الأوروبية الظالمة المنحرفة أساءت إلى سمعة رسول الله. زين، فكيف تقول يسيئون إلى سمعة الإمام علي؟ ابن عباس كان يقول إنهم يسبون رسول الله بسبهم لعلي. أم سلمة تقول إنهم يسبون رسول الله فيزدرون يقولون رسول الله يقولون علي، وهو القائل من سبك يا علي فقد سبني ومن أبغضك فقد أبغضني. هالرجل العظيم اللي لازم يفتخر به، لازم يعتز به، وإذا به على رؤوس المنابر يسب، شلون يصير هذا الوضع؟ ولذلك من جملة ومن أهم الأسباب اللي خلت الحسين عليه السلام ينهار ما ذكره في هذه الخطبة الوجيزة. أي الخطبة ألقاها في منطقة من مناطق الحجيز سموها البيضة، والحر بن يزيد الرياحي ويا ألف فارس ويا كانوا صلوا وراء لأن مؤدب الحر، والإمام وأصحابه وأنصاره وآل بيته كل من كانوا، الإمام خطب هذه الخطبة. فتشوف هل حاجز هذا كسر الإمام الحسين عليه السلام؟ هل كذا أكاذيب هذه وضع لها حد؟ ولذلك أنت تشوف تقرأ الكتب بعد واقعة كربلاء، بعد الحكم ما كان حكم راشدين وإنما حكم أموي، ملك عظوظ. بعد الحاكم المسلم ما يمثل المرجعية، أم حاكم إداري سياسي أم حاكم ديني، لا، لهذا وضعوا حد، قالوا الخلافة الراشدة انتهت، ذولا من بعد إجوا ملوك، ذولا مو خلفاء صحيحين، حتى عند فقهاهم، حتى عند علماء. وهذه ببركة الحسين عليه السلام، هذه ببركة أبي الشهداء. فالذي خطب هالخطبة، وهاي الخطبة مقابل كل الأحاديث المكذوبة على رسول الله في تخدير الناس وتضليلهم، تضليل دين، قال لهم أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواية وهذا الحديث أكو أصدق من الحسين سيد شباب أهل الجنة أن يذكر حديث زيد عامر فلان فلان يجي يذكر حديث يأخذون بذاك يأخذون بحديث الحسين. أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول. لازم يغير عليه، يعني لازم يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يوقف وجهه، فهو ساكت، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله يدخله مدخلا. يعني هذا معاون ومعين للظالم، هذا معين لهذا الإنسان المجرم الفاسق الفاجر الذي خرج على حدود الله. ثم قال، هذه مقدمة كانت، جاب حديث نبوي، ثم إذا يطبق الحديث على المجتمع الذي هو فيه، على جماعة بني أمية، قال ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفئة، يعني الأموال خذوها إلهم، وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، وأنا أحق من غير. ويناك يقول فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أنا أحق من غير عليه، أنا أغير على يدي. الدنيا كلها صامتة وساكتة ومخرسة إلا صوت الحسين عليه السلام يجلجل، سلام الله عليك يا أبا. يقول الحسين سلام الله عليه، شاف إذا سكت عن هذا الموقف الدين كله يتغير، الدين كله يتبدل، لذلك في رسالته إلى أهل البصرة يقولهم فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. بدعة هذه كلها أحيت والسنة النبوية أميتت. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. حتى يعرف الإنسان في أي مكان من قاع الأرض يعبد الله اليوم الكل مدينون للحسين وثورته، الكل مدينون لدماء الشهداء يوم كربلاء، حق للحسين ولأصحابه وأهل بيته على جميع المسلمين. إذا أكو دين اليوم، إذا أكو نصاعة، أكو حق للإسلام، فهو ببركة ثورة الحسين سلام الله عليه، ببركة ثورة الحسين عليه. الله أي دم في كربلاء سفك، لم يجرف الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك. يوم بحامية الإسلام قد نزعت، رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلك. يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله قد ترك. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلك، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفك، وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودكا. هل كيف يسلم من شرك ووالده، ما نزهت حمله هند عن الشركا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه، فسيفه بحشى التوحيد قد فتكا. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. وما رأى السبط للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في نصره سفكا. يتعجب هذا الشاعر يقول وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه، طبيبة كون يموت حتى هو يحفيه، إلا بنفس مداويه إذا هلك. بقتله فاح للإسلام نشر هدى، وكلما ذكرته المسلمون ذكى، كلما ذكرته المسلمون ذكى. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملك. قد آثر الدين أن يحيا، اللي هو يريد فداء يصير فداء للدين، أمضي على دين النبي. قد آثر الدين أن يحيا، فقحمها حيث استقام القنا الخطي واشتبك. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، سلام الله عليك يا ابن رسول الله. قدم ضحايا من أجل دين الله. ولذلك يقولون بعض العلماء الإسلام محمدي الحدوث وحسيني البقاء. يعني حدوث وجود على يد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بقاء على يد من؟ على يد الحسين عليه السلام، الذي النبي كان يقول حسين مني، صح، لكن أنا من حسين، رسول الله من حسين، دين رسول الله من حسين، اسم رسول الله من حسين، سمعة رسول الله من حسين، شريعة رسول الله من حسين. لو ما الحسين ما بقي دين الرسول، وما بقيت شريعة. وجزى الله خير الجزاء أهل بيته الذين ناصروه، وجزى الله خير الجزاء أنصاره الأبطال. ليش صار لهم هالمنزلة العظيمة هذه؟ ليش الحسين يقول أما بعد فإني لا ليلة عاشر، أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيت. لأن في هالظروف الصعبة هذه وقلة الأنصار، إذا ينهض واحد يصير إلى شأن كبير جدا. أنت شوف لك شمعة إذا تخليها في ظلام أم إلها أثر، فكيف هذول كلهم شموع وكلهم نجوم نيرة وكلهم كواكب في سماء التضحية والشهادة والدين؟ هذول سببوا أن بدمائهم حفظوا الدين وسببوا بقاء الدين رضوان الله عليهم سلام الله عليهم بأبيهم وأمي أنصار الإسلام أنصار الرسول أنصار أهل البيت. ليلة العاشر من المحرم لما أذن لهم الحسين أن يمضوا، الحسين راد ينطي درس للناس ويفهم الجماهير ويفهم التاريخ أن ترى هذول ناس أهل بصائر عن عقيدة جايين للحسين، وأحيانا مثلا يستحون من الحسين يروحون عنه يضايقون لكنه ما يقدرون يسوون شيء، الحسين فتح لهم المجال. قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، شلون واحد يركب الجمل ويطير؟ اتهم روحه. فليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في ثوابكم ومدائنكم، لأن دائر مدائركم قرى وأرياف إلى آخره، وتدرون روحوا لحقون بربهم. وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، يعني خاف العباس يستحي من خلي حبيب يلزم إيد العباس طلعوا اثنيناتكم، خاف علي الأكبر يستحي مني خلي يجي مسلم بن عوسج يلزم إيد علي الأكبر ويأخذه، وهكذا بقية بني هاشم خلي يرحون والأنصار خلي يرحون، واتركوني والقوم فإن القوم إنما يطلبونني ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري، ما يردون غيري، أنتوا ليش تنقتلون؟ لكن رضوا الجماعة؟ لا أبدا. قالوا لنعيش من بعدك أبا عبد الله، يعني أكو عيش بها خير من بعدك أبا عبد الله، أنت تنقتل وتموت وإحنا نبقى نعيش من بعدك؟ لا أبقانا الله من بعدك. والأنصار الله الله، واحد يقول له لو علمت أني أقتل ثم أذرى في الهواء ثم أحيا ثم أقتل، يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك أبا عبد الله، فكيف وهي قتل واحد؟ زهير بن القين يقول لو وددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أقتل ثم أحيا، يفعل ذلك بي 1000 مرة، وإن الله يرد القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. كن أنت سالم وجماعتك ذولا سالمين، أنا خلي 1000 مرة يقتلك، أتحمل القتل وأتحمل الأذى في سبيلك. شنو من الأرواح شنو من النفوس؟ نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم، نالوا بنصرته مراتب سامية، قد جاوروه هاهنا بقبورهم وقصورهم يوم الجزاء متحالية. واحد من هؤلاء الأبطال نافع ابن هلال الجملي رضوان الله عليه، صاحب كتاب الدمعة الساكبة، يذكر له موقف جميل جدا. يقول ليلة العاشر من المحرم، طبعا هو كان حارس للحسين من دون أن يطلب الحسين، كان مراقب حركات الحسين، إذا يريد يروح فرد مكان خاف يطوق خاف يلقى القبض عليه، فكان يطلع هو متطوع، يعني ما طالب من الحسين هالمعنى. يقول ليلة العاشر من المحرم نصف الليل، شو شلون مراقب الحسين، نصف الليل رأيت مولاي الحسين قد خرج من خيمته متوجها نحو معسكر ابن سعد. عجيب، وين رايح الحسين؟ يقول أنا استلحت البس السلاحي وأقبلت وراءه أمشي، إلى أن وصل إلى مكان، فد مرة التفت شافني قال لي نافع هذا؟ قلت له نعم سيدي. قال ما أخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ قلت له سيدي أزعجني خروجك إلى معسكر هذا الطاغي الباغي، هذول عندهم دوريات عندهم حراس قد يلقون القبض عليك يشوفوك وحدك، انتهت القضية إليك يردوك، شو نسوي إحنا؟ قال خرجت أتفقد هذه التلال والروابي مخافة أن تكون مكمنا لهجوم الخيل يوم تحملون ويحملون، لأن قائد تعرف قائد العمليات، ولازم يجي جغرافية المنطقة منطقة العمليات يكون يشوفها تماما، وين أكو حفائر وين أكو مخابئ، أكو بعض التلال هناك ربما بعض يوقفون يصيرون وراء التلال يهجمون علينا، هذه يدرسها الحسين سلام الله عليه كقائد عسكري. يقول كمل شغل الإمام الحسين عليه السلام ورجع، بس رجع لازم إيدي بيده مثل أخوين مثل صديقين، مو أن هذا إمام وقائد وحجة الله في الأرض. شوف تواضع الحسين صلى الله عليه، شوف روح الحسين عليه السلام، لازم إيدي وأخل أخوين قاعد تتمشى. ثم قام يقول هي والله الليلة التي وعدت بها، هاي الليلة الأخيرة من حياتنا هاي سرعة شورى زين. ثم التفت إلي قال يا نافع ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ ما تروح أنت، ما أقوى أحد يمنى هنا، أنا ثالث باكو ما حد يدري، ونص الليل أنت من هنا تسلك بين هذا الجبلين وانجو بنفسك، روح أنا المطلوب. يقول فوقعت على قدمي الإمام أقبلهما وأبكي، أقول إذن فكلتني أمي سيدي أبا عبد الله، والله إني اشتريت فرسي بألف ألف درهم، وسيفي بألف، سيف ممتاز وفرس ممتاز، والذي من علي بهذا الموقف معك، شوف ما يريد من على الحسين أني أنا أنصرك، لا، يقول الله من علي بهذا الموقف وفقني أن أكون بخدمتك هنا وأنصرك زين، والذي من علي بهذا الموقف معك لا تركتك ولا فارقتك، ما فارقتك حتى يتلى عن جري وفارق، يعني الفرس يجري إلى أن يوقع يموت، والسيف يضرب يفري الأوداج إلى أن ينكسر، أنطي حق السيف وأنطي حق الفرس بين يديك. يقول فقال الإمام جزاك الله خير الجزاء، ثم إجينا يقول سوى إلى أن وصلنا إلى خيمة الحوراء زينب، تركني هد إيدي وراح إلى خيمة الحوراء زينب، ما قال لي روح أنت، ما عدني لي أن أنصرف، فليت واقف بناء الحسين الآن يطلع، وبقيت واقفا بباب المخيم، حوراء زينب استقبلته وضعت له متكئا جلس، قاموا يسولفون يتحدثون فيما بينهم ما أسمع أنا لأن داخل ويواش يتكلمون، خفية يتكلمون، لكن هناك سمعت كلمة من الحوراء زينب يظهر أن الحسين يخبرها بما سيجري غدا ونصير قتله إلى آخره. التفتت إليه قالت أبا عبد الله هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكات الأسنة، لأن هلسا يقولوا لك إحنا النصرك خاباتهم يشوفون القتل والقتال والموت وقطع الأيدي وقطع الأوداج يعوفوك ويرحون، هل بلوتهم يعني امتحنتهم مطمئن منهم أن ذولا ما يقدرون بيك؟ يقول فقال لها الحسين عليه السلام والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعد يستأنسون بالمنية دوني كاستئناس الطفل بمحالب أمه. فرح نافع سمع هتشي كلمة هتشي تقرير من الحسين سلام الله عليه، لكنه قام يبكي. ليش يبكي؟ قال أسفا علينا، ليلة واحدة احنا مع عائلة الحسين، الليلة بس وياهم باكرنا نقتل، تاليها زينب وأخوات زينب خايفات من عدنا، يخاف أن نغدر بالحسين، يخاف أن ما نبقى ننصر الحسين عليه السلام، ما مطمئنات، لأن إذا مطمئنات من عدنا ينام الرغد الليلة، الليلة هذه خلي ينام الرغد. يقول أقبلت مسرعا إلى خيمة حبيب، شفت حبيب جالس قاعد يصلح سيفه لغد وهو يقرأ هذا البيت، أيها الصارم مستعد جوابا لسؤالي إذا العجاج أثيرا. سلمت عليه قال نافع هذا؟ قلت له نعم. قال ما أخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ أخبرت بالقضية قضيتي مع الحسين إلى كلام الحوراء زينب سلام الله عليه. يقول فقال حبيب ابن مظاهر والله لولا انتظار أمره يعني الحسين لعاجلتهم بسيفي هذا في هذه الساعة. قلت له على كل حال عندي اقتراح. قال ليش عندك اقتراح؟ قلت له عندي اقتراح أظنه النساء قمنا وشاركنا الحوراء زينب في الحسرة والبكاء والزفرة، هي ليلة احنا وياهم، اقترح عليك ان تجمع اصحابك وتاخذهم الى خيمة الحوراء زينب والنساء هناك حتى تطيب قلوبهن تطيب نفوسهن حتى فد ليلة بالاقل كونن مرتاحات وقريرات العين. قال لي لك خوش فكرة هذه. ثم يقول خرج حبيب رئيس الانصار، خرج حبيب وقف على أكمة صاح يا ليوت الكريهة يا ليوت الحمية وأسود كريهة، فخرجوا من مضارب، ما قال بس الأنصار، الهاشميون مطلعوا، يقول خرج الهاشميون يقدمهم أبو الفضل العباس وهو يقول ما تريد يا ابن مظاهر لمثل هذا اليوم؟ ادخرني والدي علي، شو تريد شنو صار؟ فقلت لهم يا بني هاشم يا بني هاشم ارجعوا إلى خيامكم ومضاربكم لا تهرت عيونكم، خلوني وجماعتي، خلوني وأنا والأنصار والأصحاب. يقول رجعوا بني هاشم، جمعهم حبيب بن مظاهر، نقل لهم ما نقله نافع بن هلال الجملي، إلى أن وصل القضية إلى كلام الحوراء زينب سلام الله عليها. لهم ترى في هذه الليلة ما مستقرات النساء، بنات رسول الله ما مطمئنات من عندنا، تقدرون تطمئنوهن هالليلة نمشي سوا إلى خيامهن حتى نطمئنهن؟ ثم انتو شناوين شو تسوون، تذكرون يا لا؟ يقول سلوا سيوفهم، رموا عمائمهم، وقالوا والله يا ابن مظاهر لولا انتظار امره لعاجلناهم بسيوفنا في هذه الساعة. ثم قالوا قالوا لا احنا بخدمتك، تفضل شو تريد تسوى احنا نطيعك. قال لهم معي خلفي خلفي، اقبل بهم الى خيمة الحوراء زينب والنساء. بعد الحسين عند الحوراء زينب، مجموعة من النساء هناك، وصلوا إلى خيمة الحوراء زينب، جثوا على الركب، رموا عمائمهم، سلوا سيوفهم، صاحوا السلام عليكم يا أهلنا، انتوا أهلنا ما عند أهل غيركم، السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا عزنا، السلام عليكم يا معشر حرائر رسول الله، هذه سيوف غلمانكم، أبوا أن يغمدوها إلا في رقاب أعدائكم. الإمام الحسين عرف اللي هيجهم كلام الحوراء زينب، نافع راح الحبيب وجابهم، قال له أخي زينب أنت حركتيهم، أنت هيجتيهم، طلعي أنت كلميهم، أنت خطبيهم، أنت هدئيهم. فخرجت الحوراء زينب التحفت بملحفة أمها الزهراء فاطمة، وجمعت النساء بنات رسول الله، فصاحت الحوراء زينب يا رجال الخير انتبوني، من أنا؟ أنا ابنة الضارب في السيفين، الطاعن في الربحين، أنا ابنة أمير المؤمنين، الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، أيها الطيبون حاموا عن بنات رسول الله، حاموا عن حرم رسول الله. فأخذوا ينوحون ويبكون حتى ارتجت الأرض من نياحهم وبكائهم. يا الله سنه الله يا بنات المصطفى، يا رجال الخير والعز والوفاء، غيركم للدين والحق ما صفى، يا الله سن الله بهالتنزيلها، يا اهل الشيايم هذا محلكم، للموت ما ادخار همامكم، يا حيوت شنه العذر منكم، تخلون بالذل حرمكم، وصوا بنا قبل الترحلون، وقبل على الغبرة تنامون، شفيلة حرم يا ناس تدرون، حرمة وغريبة لا تقطعون، أوصوا بنا يا أهلنا قبل الرحيل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم تقبل أعمالنا بخير قبولك، اكتبنا من أنصار الحسين، اكتبنا من زوار الحسين، اكتبنا من قدام الحسين، اكتبنا من الباكين على الحسين، ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم بعزيزك الحسين من على جميع المرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، الديون المديونين، اكتب مهمات السائلين، احفظ علماءنا الربانيين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. المؤسسون تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.